قبل أن نشرع في بيان هذه الآية والحديثين في الباب، أريد أن أذكر بأمر. نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلا في أحد أسفاره، فإذا بالصحابة متفرقين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يعظهم فلذلك حين أن يكون درس لا بد من الحلقة أن يكتمل أن تكتمل ولا يتفرقون في المسجد إلا إذا كان المسجد ممتلئ. وكلنا نذكر حديث الثلاثة الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعظ في المسجد، وكان الناس معه في الحلقة مجتمعين ومتقاربين. فما كان من الأول إلا أن بحث عن فرجة فدخل فيها، وهذا دليل على أن الحلقة مجتمعة لم يكن فيها إلا تلك الفرجة، فسدها ذلك الصحابي بجلوسه. وكان في ذلك خير، لذا من آداب الدروس الاجتماع في الحلقة وعدم التفرق. لأن الاجتماع مدعاة للإنصات والاستماع. أما التفرق فقد يتخلل الشيطان الفرج، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث في قوله: استووا سد الفرج. جاء في بعض الأحاديث لئلا يدخل الشيطان. إذن فالاجتماع على كل حال عواقبه خير، والتفرق عواقبه شر. فلذلك لا بد أن تكون حلقة العلم ليس فيها فرجة للشيطان. هذا الذي أردت أن أنبه عليه، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم ولسائر المسلمين الفقه في الدين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. أخذ جزء من الآية جعله عنوانا على الباب، وهذا من الفقه عند الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. حتى يكون الباب والعنوان مرتبط مع الأدلة على الباب، ثم أورد الآية في الاستدلال على الباب، وهو قول الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه لا يستطيع أحد يوم القيامة أن يشفع لأحد كائنا من كان إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، وأن الجميع حتى الملائكة يفزعون ويصعقون هيبة وإجلالا، فإذا زال الفزع عنهم أخذوا يتساءلون فيما بينهم عن القول الذي قاله الله وأوحى به، فيجيب بعضهم بعضا أنه قال الحق الثابت وهو العلي على كل شيء الكبير فوق كل شيء. وهو العلي على كل شيء الكبير على كل شيء، وما دونه صغير. لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله، فلذلك التقدم بين يدي الله عز وجل وإدخال النفس فيما ليس لها به علم ولا حق فإن ذلك خطير على العبد. قد يخرجه من الإسلام بالكلية. إما أن يكون هذا التدخل لفظا أو اعتقادا. ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله. أو وفقه لشيء من العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالناظر في حال العلماء الذين قضوا الأوقات من الساعات والأيام والشهور والسنوات في طلب العلم ووافق ذلك عندهم من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وفقوا للحق فانتفعوا ونفعوا غيرهم. إذن فاحرصوا أيها الأحبة في الله على الجد والاجتهاد والصبر في طلب العلم واحرصوا أن يكون ذلك لله فالنية الصادقة في طلب العلم أن تريد بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك فإذا كان في العبد هذه النية وفق للعلم النافع وللعمل الصالح. وهذه الكلمات الأخيرة معترضة وزيادة على الشرح، أما أصل الكلام على الآية هو ما تقدم. ولذلك يتبين لنا في هذه الآية فوائد. أولها نفي الشفاعة عن كل أحد إلا بإذن الله. ولذلك سيأتي معنا في الباب الذي بعد هذا شروط الشفاعة، ولا نقول شروط الشفاعة وإنما نقول شرطي الشفاعة. الشرط الأول الرضا عن المشفوع، والشرط الثاني الإذن للشافع. ومن الفوائد أيضا إثبات عظمة الله عز وجل وهيبته، لذلك خرت الملائكة فزعا وخضعانا وهيبة وإجلالا لله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أيضا إثبات صفة القول لله عز وجل على الوجه اللائق به. ومن الفوائد تنزيه أقوال الله عن الباطل، فالله سبحانه وتعالى يقول الحق وقوله حق، ولذلك لما فزع عن قلوبهم وسألوا ماذا قال الله، أي سألوا الملائكة، قالوا قال الحق وهو العلي الكبير. علي القدر وعلي الشأن. ومن الفوائد أيضا إثبات صفة العلو بنوعيه، إثبات صفة العلو بنوعيه، علو الذات وعلو الصفات. عال في ذاته، عال في صفاته، لا يشبهه في علوه في ذاته ولا في صفاته أحد. ومن الفوائد أيضا إثبات اسمين من أسماء الله، وهما العلي الكبير. ثم استدل الإمام رحمه الله على هذا الباب بما صح عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يطلعون وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة أو 100 كذبة إما بكسر الكاف أو بفتحها فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. والحديث بمعنى الآية وإن اختلفت الألفاظ، فالخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا تكلم بالأمر في السماء صعقت الملائكة خضعانا وإجلالا لله سبحانه وتعالى، فإذا فزع عن قلوبهم أي إذا استيقظوا من الفزع والخوف وزال الخوف عن قلوبهم وزال الفزع سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ الجواب قال الحق وهو العلي الكبير. وفي الحديث أيضا من الفوائد إثبات علو الله ثم بيان عظمة الله ثم إثبات صفة القول كما في الآية ثم إثبات استراق السمع من الشياطين ومن الفوائد أيضا أن مصدر علم الكهنة والسحرة الشياطين بعكس الأنبياء علم الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى وكذب وافتراء السحرة والكهان من الشياطين يوحون إلى أوليائهم ويكذبون عليهم وإن كان في ذلك قليل من الحق الذي يسترقه الشياطين وإنما هو لذر الرماد في أعين المساكين. ومن الفوائد تعلق النفوس بالباطل والعياذ بالله، فالنفس دائما ميالة إلى الباطل إلا إذا أقمتها بالحق بالكتاب والسنة، أما هي تتفلت هذه النفس التي بين جنبيك فلا تستقيم إلا بالقرآن والسنة. إذن فحري بنا أن نشتغل في إقامة أنفسنا على الحق وأطرها على الحق أطرا، ومن الفوائد إثبات كذب ودجل السحرة والكهان. ثم أردف الإمام رحمه الله هذا الحديث بحديث النواس بن سمعان المخرج في كتاب السنة عند ابن أبي عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا الحديث أيضا بمعنى الآية والحديث المتقدم. إلا أنه أثبت في هذا الحديث من الفوائد صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله وإثبات صفة الكلام والصوت وفي هذا الحديث بيان أن السماوات مسكونة فيها عباد لله سبحانه وتعالى من الملائكة وفي هذا الحديث أيضا إثبات فضيلة جبريل على سائر الملائكة وفي الآية والأحاديث دليل على بيان حال الملائكة وخوفهم من الله وحيث دلت أيضا النصوص المتقدمة على أن الملائكة وهم أعظم مخلوقات الله يخافون الله عز وجل ويخشونه لذا تكون عبادة غيرهم لهم شرك مع عظمتهم مع عظمة الملائكة وأنهم أعبد الخلق لله عز وجل مع هذا من عبدهم فهو مشرك خارج عن الإسلام تفضل. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sebelum kita memulai menjelaskan ayat ini dan dua hadis yang ada di dalam bab ini, saya ingin mengingatkan suatu perkara, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di suatu tempat di dalam salah satu perjalanan yang beliau lakukan. Maka tiba-tiba para sahabat berpencar-pencar dan terpisah-pisah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa aku melihat kalian berpisah-pisah dan terpencar-pencar?" Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menasehati mereka. Oleh karena itu, ketika pelajaran disampaikan, halaqah itu haruslah sempurna terpenuhi dan orang-orang yang ada di halaqah tidak terpencar-pencar dan terpisah-pisah di masjid, kecuali apabila masjid tersebut telah penuh. Dan kita semua telah mengingat hadis tentang tiga orang yang masuk ke dalam masjid, mendatangi majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang menyampaikan nasihat di masjid. Dan orang-orang yang bersama beliau di halqah berkumpul dan bersatu di satu tempat dan saling mendekati. Maka orang yang pertama tidaklah ia masuk melainkan ia berupaya mencari tempat kosong, lalu ia memasuki tempat tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa halqah tidaklah boleh dibiarkan ada tempat kosong di dalamnya. Oleh karena ini, sahabat ini menutupi dan menempati tempat kosong tersebut. Oleh karenanya, termasuk adab yang harus diperhatikan adalah berkumpul dan bersatu di halqah dan tidak terpencar-pencar atau terpisah-pisah, karena persatuan itu merupakan faktor yang menyebabkan seseorang bisa diam dan mendengarkan apa yang disampaikan. Adapun kondisi terpencar-pencar dan terpisah-pisah, maka bisa jadi syaitan akan memasuki tempat-tempat kosong tersebut. Oleh karena itu telah sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis tentang sabda beliau, "Istau suddul furaj," yaitu luruskanlah saf dan isilah tempat-tempat kosong. Dan telah tertera di dalam sebagian hadis agar syaitan tidak memasukinya. Jadi persatuan dan perkumpulan itu dalam semua kondisi memiliki dampak yang baik, dan perpecahan dampak-dampaknya jelek. Oleh karena itu, halaqah ilmu itu tidak boleh ada tempat kosong di dalamnya bagi syaitan. Dan inilah yang ingin aku ingatkan kepada kalian. Saya memohon kepada Allah bagi diri saya sendiri dan kalian dan segenap kaum muslimin agar kita memahami agama ini. Al-Mu'allif Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan di dalam kitabnya Kitabut Tauhid, Babu Qawlillahi Ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala, "Hatta idha fuzzi'an kulubihim," hingga apabila dihilangkan perasaan takut dari hati-hati mereka. Beliau di sini mengambil penggalan dari ayat, bagian dari ayat dan beliau jadikan sebagai judul terhadap bab. Dan ini merupakan fikih, pemahaman yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, sehingga bab dan judul tersebut berkaitan dan berhubungan dengan dalil-dalil yang ada di bab. Kemudian beliau membawakan ayat yang menunjukkan bab ini, yaitu firman Allah Ta'ala, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهِ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهِ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Dan syafaat itu tidaklah bermanfaat di sisinya kecuali bagi siapa yang ia izinkan, hingga apabila perasaan takut dihilangkan dari hati mereka, mereka bertanya apa yang telah dikatakan Rabb kalian. Mereka menjawab, dia telah mengucapkan perkataan yang benar, dan dia zat yang maha tinggi lagi maha besar. Maka Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita di dalam ayat ini bahwasanya tidak ada seorang pun yang mampu pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada siapapun kecuali setelah ada izin dari Allah, dan bahwa semuanya sampai kalangan para malaikat merasa takut dan pingsan karena perasaan takut dan pengagungan mereka terhadap Allah. Kemudian apabila perasaan takut ini telah hilang, mulailah mereka saling bertanya satu kepada yang lainnya tentang apa yang telah diucapkan oleh Allah Ta'ala dan apa yang dia wahyukan. Maka mereka menyatakan bahwa Allah telah mengucapkan perkataan yang benar, wa huwal 'ali, dan dia maha tinggi yaitu di atas segala sesuatu, dan maha besar di atas segala sesuatu, dan selainnya itu kecil, tidak mengetahui apapun, tidak ada yang mengetahui apapun kecuali ia tidak mengetahui apapun kecuali apa yang Allah beritahukan kepadanya. Oleh karena itu, tindakan melangkahi dan mendahului Allah dan memasukkan diri di dalam perkara-perkara yang ia tidak memiliki ilmu tentangnya dan tidak memiliki hak, maka sesungguhnya tindakan itu berbahaya bagi seorang hamba. Terkadang hal itu mengeluarkannya dari agama Islam secara keseluruhan. Sesungguhnya tindakan ikut campur di dalam hal itu, baik dalam berbentuk lafaz atau keyakinan, baik hal itu berbentuk lafaz atau keyakinan, dan tidak ada yang selamat dari hal itu kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau Allah berikan taufik kepadanya untuk mendapatkan sebagian ilmu tentang kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang memperhatikan kondisi para ulama yang telah menghabiskan waktu-waktu mereka, jam-jam, hari-hari, bulan-bulan dan tahun-tahun di dalam menuntut ilmu dan menimba ilmu, dan tindakan mereka itu diiringi dengan keikhlasan kepada Allah dan mutaba'ah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam, maka mereka diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan kebenaran, sehingga mereka mendapatkan manfaat dari ilmu yang mereka pelajari dan memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi, atau oleh karena itu, bersikap antusiaslah kalian, wahai saudara-saudaraku yang aku cintai, untuk bersungguh-sungguh dan bersabar di dalam menuntut ilmu, dan bersikap antusiaslah kalian agar hal itu dilakukan karena Allah, sebab niat yang baik, niat yang benar di dalam menuntut ilmu, yaitu engkau menginginkan dengan menuntut ilmu agar hilang kejahilan dari dirimu dan kejahilan dari orang lain. Maka apabila pada diri hamba terdapat niat ini, niscaya ia akan diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan kalimat ini adalah, atau perkataan ini adalah perkataan tambahan terhadap syarah atau penjelasan dan asal atau dasar pembahasan terhadap ayat adalah apa yang telah disebutkan. Dan di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, dinafikannya syafaat dari setiap orang kecuali dengan izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, kelak akan disebutkan di dalam bab setelah ini syarat syafaat, yaitu dua syarat syafaat. Yang pertama, ridha Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Dan yang kedua adalah izin kepada orang yang memberikan syafaat. Kemudian faedah yang kedua, penetapan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala dan perasaan takut kepadanya. Oleh karena itu, para malaikat merasa takut dan tunduk kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga, penetapan sifat berbicara bagi Allah dengan penetapan yang layak dan pantas bagi diri Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang keempat, disucikannya firman-firman Allah ta'ala dari perkataan yang batil. Sebab Allah mengucapkan perkataan yang hak, yang benar, dan perkataannya itu benar. Oleh karena itu, ketika hilang perasaan takut dari para malaikat dan mereka saling bertanya tentang apa yang diucapkan oleh Allah, maka mereka mengatakan Allah telah mengucapkan perkataan yang benar dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kemudian faedah yang kelima, penetapan sifat al-ulu, sifat tinggi yang dimiliki oleh Allah dengan kedua jenisnya. Yang pertama adalah tinggi zat Allah, tingginya zat Allah. Dan yang kedua adalah tingginya sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang keenam, penetapan dua nama dari nama-nama Allah, yaitu Al-Ali, zat yang maha tinggi, dan Al-Kabir, zat yang maha besar. Kemudian Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah berdalil tentang bab ini dengan apa yang dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawli." Apabila Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan suatu perkara di langit, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena sifat tunduk mereka kepada ucapan Allah. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yamfuduhum dhalik. Seolah-olah ia adalah rantai yang ada di atas sebuah batu yang sampai kepada mereka. Hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Hingga apabila dihilangkan dari hati mereka perasaan takut, mereka mengatakan, apa yang dikatakan Rabb kalian? Mereka mengatakan, ia mengucapkan perkataan yang benar dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Fa yasma'uha mustariqus sam'i. Kemudian ucapan itu didengar oleh syaitan yang mendengar, yang mencuri pendengaran. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'dahu fawqa ba'd. Dan pencuri berita yang didengar itu demikian keadaannya, sebagiannya berada di atas sebagian yang lain. Wasabahu Sufyan bikafi faharrabaha wa baddada baina asabi'i. Sufyan menggambarkannya dengan telapak tangannya, lalu ia memisah-misahkannya, memencarkannya. Fayasma al-kalimah. Kemudian ia mendengar suatu kalimat. Fayulqiha ila man tahta. Kemudian ia sampaikan kalimat itu kepada yang di bawahnya, summa yulqihal akhar ila man tahta, kemudian yang lainnya menyampaikan kepada yang di bawahnya, hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin, hingga ia menyampaikannya melalui lisan tukang sihir atau dukun. Farubbama adrakahu syihab, dan terkadang ia dikejar oleh semburan api. Qabla an yulqiyaha, sebelum ia bisa menyampaikan kalimat tersebut. Warubbama alqaha qabla an yudrika, dan terkadang ia berhasil menyampaikan kalimat tersebut sebelum ia dikejarnya. Fayakdzib ma'aha mi'ata kidzbah, maka ia berdusta bersama kalimat itu 100 kali kedustaan. Fayuqal, lalu dikatakan, alaysa qad qala lana yaum kada wa kada kada wa kada, bukankah telah dikatakan kepada kami, bukankah ia telah berkata kepada kami pada hari ini dan hari ini demikian dan demikian. Fayusaddaq bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama, maka ia dibenarkan dengan kalimat yang didengar dari langit tersebut. Hadis ini semakna dengan ayat yang lalu, sekalipun berbeda lafadznya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah azza wa jalla apabila menyampaikan atau mengucapkan sesuatu di langit, maka para malaikat pingsan karena perasaan takut mereka kepada Allah dan pengagungan mereka kepadanya. Kemudian apabila perasaan takut ini hilang dari hati mereka, maka sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain, maka tentang apa yang diucapkan oleh Allah. Maka mereka atau salah seorang dari mereka mengatakan, Allah mengucapkan perkataan yang benar. Dan di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, penetapan sifat tinggi bagi diri Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, penjelasan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Faedah yang ketiga, penetapan sifat berbicara bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang keempat, penetapan syaitan-syaitan itu mencuri berita yang didengarnya, dan bahwa Allah memberikan kemampuan kepada mereka untuk melakukan hal itu sebagai bentuk ujian. Kemudian yang kelima, bahwa sumber ilmu para dukun dan tukang-tukang sihir adalah para syaitan. Berbeda dengan para nabi, maka ilmu para nabi itu adalah wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan kedustaan tukang-tukang sihir dan para dukun berasal dari syaitan, sekalipun di dalamnya ada sedikit kebenaran yang telah didengar oleh syaitan dari apa yang didengarnya di langit. Kemudian yang keenam, bergantungnya hati atau ketergantungan hati dan jiwa kepada perkara yang batil, sebab jiwa itu condong kepada perkara yang batil kecuali apabila engkau meluruskannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, kewajiban kita atau seyogianya bagi kita untuk meluruskan diri-diri kita di atas kebenaran dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketujuh, penetapan kedustaan para tukang sihir dan dukun. Kemudian Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis An-Nawas ibn Sam'an. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu ta'ala ayyuhiya bil amri, apabila Allah tabaraka wa ta'ala ingin mewahyukan sesuatu, takallama bil wahyi, maka Allah mengucapkan wahyu tersebut, akhadhatis samawati minhu rajfa au qala ri'dah syadidah, maka mulailah langit-langit itu bergoncang karenanya, khaufan minallahi azza wajal, karena perasaan takut kepada Allah azza wajal. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat sa'iqu wa kharru lillahi sujada. Kemudian apabila penduduk langit mendengar hal itu, maka mereka pun pingsan dan bersujud kepada Allah. Fayakun awwal man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayukallimuhullah min wahyihi bima arad. Lalu Allah mengajaknya berbicara dengan wahyunya, dengan apa yang dikendakinya. Thumma yamurru Jibril 'alal malaika. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Kullama marra bisama sa'alahu malaikatuha. Setiap kali ia melewati satu langit, maka ia ditanya oleh para malaikatnya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah dikatakan Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, maka Jibril menjawab, "Qala al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir." Dia telah mengucapkan perkataan yang benar dan dia zat yang maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka semuanya mengucapkan seperti yang dikatakan Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haidu amarahu Allah wa azza wa jal. Dan Jibril membawa wahyu kepada siapa yang dikehendaki atau diperintahkan oleh Allah azza wa jal. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Dan hadis ini semakna dengan ayat yang lalu dan hadis yang lalu, namun hadis ini menetapkan beberapa faedah yang lain, di antaranya sifat kehendak, berkehendak yang dimiliki oleh Allah, dan juga penetapan sifat berbicara dan suara. Dan di dalam hadis ini ada penjelasan yang menyatakan bahwa langit-langit itu ada penghuninya. Di langit-langit tersebut ada para hamba Allah dari kalangan para malaikat. Dan di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan tentang keutamaan Jibril dibandingkan para malaikat yang lain. Dan di dalam ayat dan hadis ini terdapat penjelasan atau penjelasan yang menunjukkan bahwa para malaikat itu takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ia menunjukkan bahwa sekalipun para malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling besar, mereka takut kepada Allah. Oleh karena itu, peribadatan yang dilakukan oleh selain mereka kepada mereka merupakan peribadatan yang batil dan syirik. وفي الختام أيها الأحبة في الله، أذكركم ونفسي بكلمات أرجو الله جل وعلا أن يجعلها نافعات، وأرجو من الله عز وجل أن يمحو بها عني وعنكم السيئات. أولا أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، والإخلاص في العمل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لتعلموا أيها الأحبة. أنكم على أمر خير في طلبكم للعلم، فتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتأسوا بأصحابه رضي الله عنهم، وكونوا قدوة أو قدوة لغيركم. فاليوم أنتم تطلبون العلم، وغدا يطلب منكم العلم، فما كان لله يبقى وينفع وينتشر بين الناس ثم لتعلموا أيها الأحبة أن هذا الطريق طريق العلم والدعوة إلى الله عز وجل يتخلله عوائق وعقبات وفتن ولذلك لابد أن تصبروا وسلوا أنفسكم بقول الحق تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلم الله الذين صدقوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فطريق الدعوة إلى الله عز وجل لو سلم من العقبات في طريقه أحد لسلم أعظم البشر محمد عليه الصلاة والسلام. فتأسوا به في الصبر على هذه الدعوة، وإياكم أن تنظروا فيما في أيدي الناس من الدنيا، فلقد عاش أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقراء معدومي الأيدي، ومع هذا كانوا أعز الناس وأعلى الناس منزلة عند ربهم، لم يكتسبوا تلك العزة وتلك المنزلة بالمال والجاه، وإنما اكتسبوها بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله فليس عيب أن تكون فقيرا، وإنما العيب أن تكون جاهلا حقيرا. ثم أوصيكم أيها الأحبة بالتعاون في هذه الدعوة، والله جل وعلا أمر الجميع بذلك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم أوصيكم بالرفق في دعوتكم، لأن الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ثم أوصيكم أيضا بالسمع والطاعة لولي أمركم في هذه البلاد، وإياكم وعمل الخوارج أهل الفتن، عليكم بالهدوء والسمع والطاعة. وإياكم والمعصية، فإن في الخروج على ولي الأمر عصيان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الذي أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم حتى ولو كان ظالما فاجرا، فعليه ظلمه وعليه فجوره. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد بالناس فتنة، فأبى الخوارج إلا الفتنة، فوصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم شر خليقة تحت أديم السماء كما صح في الحديث. ولتنظروا في تلك البلدان وتلك الدول التي خرج فيها نابتة الخوارج، خوارج العصر أتباع الأخوان المسلمين، ماذا فعلوا في تلك البلدان؟ وماذا جلبوا للأمة؟ لا دينا أقاموا ولا دولة أقاموا، وإنما عرضوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم للدمار. فإياكم أن تفعلوا مثل ما فعلوا وتدمرون بلادكم وتعرضون دماءكم وأموالكم وأعراضكم للانتهاك. اصبروا فإن الأمر قريب، فإن في صبركم والتزامكم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفعة لكم في الدنيا والآخرة. وقد يكون بسببكم وبسبب دعوتكم ونشرها في بلادكم اجتماع للمسلمين في هذه البلاد واستقامتهم على الحق، فاجتهدوا في ذلك واحذروا من أهل الفتن، إياكم والجلوس معهم وإياكم والنظر فيما يشبهون به على الناس. عليكم بالإسلام العتيق الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أطيل عليكم، فإن معكم من الأحبة والإخوة الفضلاء المعلمين النبلاء، من تستفيدون منكم في مسيرتكم في هذه الدعوة. فنسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبكم وأن يجمع كلمتكم على الحق، وأن ينفع بكم في بلادكم، وأن يجري الحق على ألسنتكم، وأسأله جل وعلا أن يجنبكم وبلادكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم علما وثباتا حتى نلقى الله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan di akhir daurah ini, wahai saudara-saudaraku yang aku cintai, saya ingatkan kalian dan diri saya sendiri dengan beberapa nasihat yang semoga Allah, yang saya berharap semoga Allah menjadikannya bermanfaat. Dan saya memohon kepada Allah Azza wa Jal agar menghapus dengannya kesalahan-kesalahan yang aku miliki dan kalian miliki. Yang pertama, saya wasiatkan kepada kalian dan diri saya untuk bertakwa kepada Allah dan ikhlas di dalam beramal serta mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah kalian mengetahui, wahai saudara-saudaraku yang aku cintai, bahwa kalian berada di dalam kondisi yang baik ketika kalian menuntut ilmu. Oleh karena itu, ikutilah jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikutilah jejak para sahabat beliau, dan jadilah kalian sebagai suri tauladan yang baik bagi selain kalian. Pada hari ini kalian menuntut dan menimba ilmu, dan esok akan diambil ilmu dari kalian. Maka apa yang dilakukan karena Allah, niscaya ia akan tetap dan bermanfaat serta tersebar di tengah-tengah manusia. Kemudian ketahuilah bahwa jalan ini, yaitu jalan ilmu dan dakwah ilallah, akan berhadapan dengan kendala-kendala dan rintangan-rintangan serta fitnah-fitnah. Oleh karena itu, engkau atau kalian wajib bersabar, dan hendaklah kalian menghibur diri-diri kalian dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, ahasiban nasu an yutraku ay yakulu amanna wahum la yuhtanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibiin. Maka sungguh Allah telah mengetahui orang-orang yang benar keimanannya, dan sungguh Dia telah mengetahui orang-orang yang dusta. Maka jalan dakwah ilallah, jika ia selamat, seandainya ia selamat dari berbagai macam rintangan dan kendala, dan sesungguhnya tidak ada yang selamat dari rintangan dan kendala-kendala di dalam menempuh jalan dakwah. Seandainya selamat, tentulah manusia yang paling agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selamat dari kendala-kendala itu. Oleh karena itu, ikutilah jejak beliau di dalam sikap sabar ketika berdakwah, dan berhati-hatilah kalian dari memperhatikan apa yang ada di tangan manusia dari perkara dunia. Karena sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kondisi fakir, namun bersama kondisi ini mereka menjadi manusia yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, di sisi Rabb mereka. Mereka tidaklah mendapatkan kemuliaan tersebut dan kedudukan tersebut dengan harta dan kedudukan, melainkan mereka dapatkan hal itu dengan keikhlasan dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan suatu aib, dan bukan suatu aib jika engkau seorang yang fakir, akan tetapi aib itu adalah ketika engkau menjadi seorang yang jahil dan hina. Kemudian saya wasiatkan kepada kalian, wahai saudara-saudaraku yang kucintai, untuk ta'awun, tolong menolong di dalam dakwah ini. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah memerintah semua hambanya dengan perkara ini di dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan tolong menolonglah kalian di dalam kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan pelanggaran. Kemudian saya wasiatkan kalian untuk bersikap lemah lembut di dalam dakwah kalian, sebab lemah lembut itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kana rifqu fi syai' illa zana wa ma nuzi'a min syai' illa syana. Tidaklah sikap lemah lembut itu ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu melainkan ia akan merusak keindahan atau menodainya. Kemudian saya wasiatkan juga agar kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian, dan berhati-hatilah kalian dari jalannya al-khawarij dan ahlul fitan. Hendaklah kalian mendengar dan taat kepada mereka, dan berhati-hatilah dari melakukan sikap penentangan terhadap mereka, sebab di dalam membangkang kepada penguasa merupakan tindakan durhaka dan bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab beliaulah yang memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa, sekalipun penguasa itu seorang yang fasik, maka kefasikannya kembali kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan terjadinya fitnah pada manusia, sedangkan al-khawarij tidak menginginkan kecuali fitnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyifati mereka sebagai syarru khaliqah, makhluk yang paling jelek dan paling jahat di bawah kolong langit ini. Kemudian perhatikanlah negeri-negeri dan negara-negara yang lain yang muncul di negeri-negeri tersebut bibit-bibit khawarij zaman ini, para pengikut Ikhwanul Muslimin, apa yang telah mereka perbuat terhadap negeri-negeri tersebut dan apa yang mereka datangkan bagi umat. Mereka tidak menegakkan agama dan tidak pula mendirikan negara, melainkan mereka menjerumuskan kaum mukminin, kaum muslimin, di dalam tertumpahnya darah-darah mereka dan harta mereka. Oleh karena itu, berhati-hatilah kalian dari mereka. Bersabarlah, karena di dalam kesabaran dan tindakan kalian berpegang teguh dengan sunnah, terdapat derajat yang tinggi bagi kalian di dunia ini dan di akhirat. Dan bisa jadi ia merupakan penyebab dan bisa jadi disebabkan oleh kalian dan dakwah yang kalian lakukan serta tersebarnya dakwah tersebut. Hal ini akan mewujudkan persatuan di kalangan kaum muslimin di negeri ini. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah kalian dan berhati-hatilah dari para ahlul fitnah, dan dari bermajlis dengan mereka. Dan hendaklah kalian berpegang dengan Islam yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak akan memperpanjang nasihat ini, karena sungguhnya bersama kalian ada para muallimin, para pengajar, para guru yang memiliki keutamaan yang kalian bisa mendapatkan faedah dari mereka. Maka kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala, semoga Dia menyatukan hati-hati kalian dan menyatukan kalimat kalian di atas kebenaran serta menjadikan kalian bermanfaat, dan semoga kebenaran terucap dari lisan-lisan kalian, dan semoga Allah menjauhkan kalian dan negeri kalian dari berbagai macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Dan aku memohon kepada Jalla wa'ala, semoga Ia menambahkan bagi diri kami dan kalian ilmu dan keteguhan hingga kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.